بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارزقنا فيها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 41 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووصلنا فيها إلى المجلد الثاني الصفحة 218، وكنا نتكلم في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل السلام وأتم التسليم، ووصلنا فيها إلى ذكر حجه عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر حج موسى عليه السلام إلى البيت العتيق وصفته. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قال: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى أتى على ثنية هرشاء، فقال: أي ثنية هذه؟ قال: هذه ثنية هرشاء. قالوا: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة. قال هشام: يعني ليفا، وهو يلبي. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل من حديث داود بن أبي هند عن به. وروى الطبراني رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن موسى حج على ثور أحمر وهو غريب جدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكروا الدجال، فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافارا. فقال: قال ما تقولون؟ قالوا: يقولون مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمع قال ذلك، ولكن قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبات، كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. قال هشيم: الخلبة الليف. ثم روى الإمام أحمد عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم. قالوا: فإبراهيم. قال: انظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الإمام أحمد رحمه الله عبد حدثنا يونس حدثنا شيء حدثنا يونس حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بموسى بن عمران رجلا طولا جعدا كأنه من رجال شنوى ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض إلى الحمرة والبياض سبط الرأس أخرجها من حديث قتادة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا الزهري قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله جل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى فنعته فقال رجل أحسبته فقال رجل قال حسبته قال مضطرب الرجل الرأس كأنه من رجال شنوى ولقيت عيسى فنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدي به الحديث. وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل عليه صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله الذكر وفاة موسى بن عمران عليه السلام. قال البخاري رحمه الله عز وجل في تفسير صحيح وفاة موسى عليه السلام حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء وصكه فرجع إلى ربي عز وجل فقال أرسلتني إلى عابد لا يريد الموت فقال أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة حسنة. قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فلان فسأل الله عز وجل أن يدنيه من أرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر. قال وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى مسلم الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به ورواه لنا محمد من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وسيأتي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن سليم يعني سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد لم يرفع قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك فلطم موسى عليه السلام عن ملك الموت ففقأها فرجع الملك إلى الله فقال إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت قال وقد فقأ عيني قال فرد الله عينه قال أرجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما قال ثم الموت قال فالآن يا رب من قريب تفرد بي أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. وقد رواه ابن حبان رحمه الله عجل في صحيحه من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال معمر ما أخبرني من سمع الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكرر ثم استشكل ابن حبان وأجاب عنه بما حاصله أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرف لمجيئه عليه على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل عليه السلام في صورة عربي وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولو في صورة شاب فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولا وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه ففقع عينا لأن دخل دارا بغير إذن وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقع عين من نظر إليك في ذلك بغير إذن. ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فليقبض روحه فقال له أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقع عينه وذكر تماما حديث كما أشار إليه البخاري. ثم تأوله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال له أجب ربك، وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ. من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه، ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له، وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة ولم يحمل قوله، هذا على أنه مطابق إذا لم يتحقق في الساعة الراهنة أنه ملك كريم. لأنه كان يرجو أمورا كثيرة، كان يحب وقوعها في حياته من خروجه من التي ودخوله من الأرض المقدسة، وقد سبق في قدر الله أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم إلى الأرض المقدسة، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت رب أدنني من الأرض المقدسة رب أدنني إلى الأرض المقدسة رمية بحجرة، لو كان قد دخل لم يسأل ذلك، ولكن لما كان من قومه مع قومه بت وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها، ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر. ولهذا قال ولهذا قال سيد البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الوبر والمدر: فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت بن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مررت بموسى وقائم يصلي في قبري عند الكثيب الأحمر. ورواه مسلم رحمه الله عزيز من حديث حماد بن سلمة به. وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله عز وجل تعالى أوحى إلى موسى إني متوفي هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هم بشجرة لم تر شجرة مثلها، وإذا هم ببيت مبني، وإذا هم بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال: يا موسى إني أحب أن أنام على ذا السرير. قال له موسى: فنام عليه. قال: إني أخاف أن يا رب هذا البيت فيغضب علي. قال له: لا ترهب، أنا أكفيك رب هذا البيت. فنم. قال: يا موسى بل نم معي، فإذا جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما نام أخذ هارون الموت، فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع ذلك البيت وذابت تلك الشجرة ورفع السرير ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى قومه ولسمع هارون قالوا: فإن موسى قتل هارون وحسد حب بني إسرائيل له، وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم كان أخي أفتروني أقتله. فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل السرير حتى نظر إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشع فإذا أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إلى يوشع ظن أنها الساعة فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم لموسى نبي الله. فاستل موسى عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله. قال: والله ما قتلته، ولكن استل مني. ولكن أرسل مني فلم يصدقوه وأرادوا قتله قال فإذا لم تصدقوني فأخروني 3 أيام. فدعا الله فأتى كل رجل مما كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى وإن قد رفعنا إلينا فتركوه، ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد الفتح. وفي بعض هذا السياق نكارة غريبة، والله أعلم. وقد تقدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه مما كان مع موسى سوى يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، وهو زوج مريم أخت موسى وهارون عليهما السلام، وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشار على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم. وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر بملأ من الملائكة يحفرون قبرا، فلم ير أحسن منه ولا أنظر ولا أبهج، فقال: يا ملائكة الله، لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم. فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس. ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه، فصلت عليه الملائكة ودفنوه. وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره 120 سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: غير حدثنا أمية بن خالد ويونس قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يونس رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فقال: فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقع عينه، فأتى ربه فقال: يا رب، عبدك موسى. فقال: يا رب، عبدك موسى فقع عيني، ولولا كرامته عليك لعنفت به. وقال يونس: لشققت عليه. قال له: ذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلدنا ومسك ثور، فلو بكل شعرة وغرت يده سنة. فأتاه فقال له، فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن؟ قال: فشم وشمة فقبض روحه. قال يونس: فرد الله علي عينه، وكان يأتي الناس خفية. وكذا رواه ابن جرير عن وكذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن مصعب بن المقدام عن حمد بن سلمة به، فرفع أيضا. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام. قال رحمه الله عز وجل: هو يوشع بن نون بن أفرايم ابن يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وأهل الكتاب يقولون يوشع بن عم هود. وقد ذكر الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما تقدم في قوله: وإذ قال موسى لفتاه فلما جاوز قال لفتاه. وقدمنا ما ثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يوشع بن نون، وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب. فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون، لأنه مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم، فعليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وأما ما حكاه ابن جرير رحمه الله عز وجل وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى، فكان موسى يلقى يوشع فيسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي، حتى قال له: يا كليم الله، إني كنت لا أسألك عما يوحى الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك. فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت، ففي هذا نظر، لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه في جميع أحواله حتى توفاه الله عز وجل، ولم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند الله كما قدمنا في الصحيح من قصة فقئه عين ملك الموت، ثم بعث الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده في أعلى جلد ثور، فله كل شعرة وأرت يده سنة يعيش. وقال ثم ماذا قال الموت؟ قال: فالآن يا رب، وسأل الله أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية بحجر، وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب في كتابهم الذي يسمونه التوراة، أن الوحي لم يزل ينزل على موسى عليه السلام في كل أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى عليه السلام، كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان، وقد ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعد بني إسرائيل على أسباطهم، وأن يجعل على كل سبط من الاثني عشر أميرا وهو النقيب، وما ذاك إلا لتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه. وكان هذا عند اقتراب انقضى إلى 40 سنة. ولهذا قال بعضهم إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك، ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في زمانه، ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه، بل في زمان فتاة يوشع بن نون عليهم السلام. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إلى تبوك، ثم رجع عامه ذلك في سنة 90، ثم حج في سنة 10، ثم رجع فجهز جيش أسامة للشام طليعة بين يديه، ثم كان على عزم الخروج إليه امتثالا لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام، وأسامة مخيم بالجرف، فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم لما شعث جزيرة العرب وما كان وهي من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه، جهز الجيوش يمنة ويسرى إلى العراق، أصحاب كسرى ملك الفرس، وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم، ففتح الله لهم ومكن لهم وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنريد في موضع إذا انتهينا إليه مفصلا إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمر أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقبا، كما قال تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال رحمه الله عز وجل: يقول لهم لئن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرة لما وقع عليكم من عقاب تلك، كما قال تعالى: لمن تخلف من العرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هكذا قال تعالى لبني إسرائيل: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم ذمهم الله تعالى على سوء صنعهم ونقضهم وواثقهم، كما ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وديانهم، وقد ذكرنا ذلك في التفسير المستقصى. ولله الحمد. والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. السبط الأول سبط روبيل، لأنه بكر يعقوب عليه السلام كان عدة المقاتلة منهم 46,500 ونقيبهم منهم، وهو اليسور بن شدي أورا. السبط الثاني سبط شمعون، وكان 59,300 ونقيبهم شلومئيل ابن هورشداي. السبط الثالث سبط يهوذا، وكان 74,600 ونقيبهم نحشون ابن عمي ناداب. السبط الرابع سبط إساخر، وكان 54,400 ونقيبهم نشائيل ابن صوغر. السبط الخامس سبط يوسف عليه السلام، وكان 40,500 ونقيبهم يوشع بن نون. السبط السادس سبط ميشا، وكان 31,200 ونقيبهم جملائيل ابن فدهوصور. السبط الرابع سبط بنيامين، وكان 35,400 ونقيبهم أبي داون ابن جدعون. السبط الثامن سبط جاد، وكانوا 45,650 رجل ونقيبهم الياساف ابن رعوئيل. الصبت تسع صبت أشير، وكانوا 41,500 ونقيبهم فجعائيل بن عقر. الصبت العاشر صبت دان، وكانوا 62,700 ونقيبهم أخي عزر ابن عم شداي. الصبت الحادي عشر صبت نفتالي، وكان 53,400 ونقيبهم أخي رعوة بن عين. الصبت الثاني عشر صبت الزابولون، وكانوا 57,400 ونقيبهم الباب بن حيلون. وهذا نص كتابهم الذي بأيديهم، الله أعلم، ليس منهم بنو لاوي. فأمر الله موسى ألا يعدهم معهم، لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا، وهم صبتها موسى وهارون عليهما السلام. وكانوا 22,000 من ابن شهر فما فوق ذلك، وهم في أنفسهم قبائل، إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها، وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون أمامها ويمينها وشمالها ووراءها. وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي 500,000 و71,660 500. لكن قالوا فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره 20 سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح 600,000 و53,550 رجلا سوى بني لاوي. وفي هذا نظر، فإن جميع الجمل المتقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم لا تطابق الجملة التي ذكروها، والله أعلم. فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل، وهم القلب، ورأس الميمنة بنو روبيل، ورأس الميسرة بنو ران، وبنو نفتال يكونون ساقة. وقرر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم، وهم نادابه وهو بكره وأبيه والعازر ويثمر. والمقصود أن بني إسرائيل لم يبقى منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. قال الثوري عن أبي سعيد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال قتادة وأكرمة ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وأنس من الصحابة، حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف: ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعا. وقد زعم ابن اسحاق رحمه الله عز وجل أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى، وإنما كان يوشع على مقدمته، وذكر في مروره إليهم قصة بلعام بن معوراء، والذي قال تعالى فيه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد ذكرنا قصته في التفسير، وأنه كان فيما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره يعلم الاسم الأعظم، وأن قومه سألوا أن يدعوا على موسى وقومه فامتنع عليهم، فلما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل. فلما أشرف عليهم ربطت به حمارته فضربها حتى قامت فسارت غير بعيد، وربطت فضربها ضربا شديدا من الأول فقامت، ثم ربطت فضربها، فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجه هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان، ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم، فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه، فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا، واندلع لسانه حتى وقع على صدره، وقال القوم: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون في الزنا، فإنه متى زنى رجل في منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثهم إلى المعسكر، فمرت امرأة منهم اسمها كاستا برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زمري بن شلوم، يقال إنه كان رأس صبت بني شمعون بن يعقوب. فدخل بها قبته، فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل، فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاس بن العازر بن هارون أخذ حربته وكانت من حديد، فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها، ثم خرج بهما على الناس والحرب في يديه، وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما نحو السماء، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فكان ورفع الطاعون فكان جملة من مات في تلك الساعة 70 ألفا، والمقلل يقول 20 ألفا. وكان فنحاس بكر أبي ألعازر بن هارون، فلا يجعل بني إسرائيل لولد فنحاس من الذبيحة القبة والذراع واللحى، ولهم البكر من كل أموالهم أنفسهم. هذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح، قد ذكره غير أحد من علماء السلف، لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول ما قدمها من الديار المصرية، ولعله مراد ابن إسحاق، ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه. وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا، والله أعلم. لعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه، فإن هذا في السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس، أو لعله كان هذا لجيش موسى الذي عليهم يشعب بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا بيت المقدس كما صرح به السدي، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا عملك خالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.